بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ذكر الإمام ابن باز رحمه الله في الدروس المهمة تقدم الكلام على الدرس الثاني وذكر أركان لا إله إلا الله، ثم ذكر شروط لا إله إلا الله. وشروط لا إله إلا الله هي بالاستقراء والتتبع، يعني لم يأتي نص من القرآن أو من السنة بشروطها وتعدادها، وإنما استقرأ العلماء وتتبعوا نصوص الكتاب والسنة ووجدوا أنها تنقسم إلى هذه الأقسام أو هذه الشروط السبعة، وبعضهم يقول هي شروطها ثمانية. وأول من عد شروط لا إله إلا الله عبد الرحمن بن حسن رحمه الله كما في فتح المجيد، ثم تبعه على ذلك أئمة الدعوة رحمه الله إلى وقتنا هذا، ونظمها ابن سحمان رحمه الله بنظم جميل مفيد في آخر الدرر في الجزء الأول، في آخر الدرر النجدية في الجزء الأول. وهذه الشروط سبعة، بعضهم قلنا يزيد ثمانية، وأيضا تكلم عليها الحافظ بن حافظ حكمي رحمه الله في معارج القبول وأسهب في ذلك وأطال، ونظمها بقوله وبشروطه سبعة قد قيدت وبنصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وبعضهم نظمها بقوله علم يقين وصدق وإخلاص كمع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الشرط الثامن، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الرحمن قد أوليها. وهذه الشروط قد تكون يعني بعضها يغني عن بعض أو هي متلازمة في الحقيقة متلازمة، لكن لا مانع من ذكر الشروط للترتيب والترسيخ وبيان المعلومات وضبطها وحفظها، كما في شروط الصلاة، أركان الصلاة، شروط الزكاة، شروط الصيام إلى آخره. والتقسيم للفائدة، التقسيم ينقسم إلى قسمين، تقسيم منصوص عليه وتقسيم مجتهد فيه. أما المنصوص عليه فإنه لا ينبغي تعديه، وذلك أن المنصوص عليه كما في السنة مثلا سبعة يظلهم الله، أو ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أو نحو ذلك. هذه نصوص واردة يعمل بها الإنسان كما جاءت ويزاد فيها كما جاءت. وأما المجتهد فيها مثل هذه الشروط التي يرتبها العلماء وينظمها الفقهاء في بيان الشروط وإيضاحها وضبط المعلومات. المقصود أن شروط لا إله إلا الله سبعة، وأن أول من قالها عبد الرحمن بن حسن رحمه الله فيما أعلم ذكرها في فتح المجيد وفي غيرها من رسائل كتب التوحيد. والشرط هو لغة العلامة، فقد جاء أشراطها يعني علاماتها، يعني علاماتها، وهو في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه من العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فإذا عدم الشرط عدم المشروط، إذن لا بد أن يتقدم الشرط. فشروط هذه الشهادة، لأن هذه الشهادة لا إله إلا الله كما جاء عن طاووس وغيره ووهب بن منبه وعلقه البخاري، إن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك، يعني هذا معنى الشروط، هذا معنى الشروط، يعني إن جئت بلا إله إلا الله بشروطها ومفاتيحها فتح لك وإلا لم يفتح لك. فكانت هذه الشروط كأنها مأثورة أيضا عن السلف، هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح له أسنان، مفتاحه بشهادة التوحيد والإخلاص، تلك شهادة الإيمان أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان. ثم قال ابن القيم لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفان، لذي العرفان. فالشرط الأول من شروط لا إله إلا الله العلم، العلم، والعلم هو العلم المقصود به العلم بلا إله إلا الله، وضد العلم بلا إله إلا الله الجهل، وضد العلم بلا إله إلا الله الجهل. وقد دل على هذا الشرط على هذا الشرط قوله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني فاعلم يا محمد أنه لا إله إلا الله، أنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وبحمده. وكذلك قوله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله، من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد وهم يعلمون، وهم يعلمون، فخرج بذلك الجاهل. وكما قال الله عز وجل وليعلموا أن ما هو إله واحد، وهذه الآية خاتمة سورة إبراهيم، قيل من باب الفائدة قيل لكل كتاب ترجمة، وترجمة القرآن هذه الآية، يعني كأن هذه الآية ترجمة للقرآن كله. وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فقوله وليعلموا أن ما هو إله واحد هذا دليل العلم، دليل العلم بلا إله إلا الله. وكما قال الله عز وجل أيضا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو. إن قيل ما وجه الدليل من هذه الآية، فوجهها أن الشاهد موصوف بالعلم، أن الشاهد موصوف بالعلم وهو الله، ثم الملائكة، ثم أولو العلم، مما يدل على وجوب العلم بهذه الشهادة القائمة بالتوحيد لقول شهد الله. ولأن الشهادة لا تكون إلا عن علم، الشهادة لا تكون إلا عن علم، وما شهدنا إلا بما علمنا. ولهذا لو قال لك إنسان اشهد على كذا لابد أن تعلم هذه الشهادة، وإلا كانت شهادة زور وكان ذنب عظيم ووزر وخيم، فلا بد أن تشهد بما تعرف وبما تعلم، وما شهدنا إلا بما علمنا. وجاء في الحديث المروي من طرق على مثلها فاشهد، ثم أشار إلى الشمس وقال على مثلها فاشهد، يعني كن على علم وعلى بصيرة. وهناك أيضا أدلة يعني عامة مثل قوله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وما يعقلها إلا العالمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ويرى الذين أوتوا العلم إلى آخره. أما في السنة حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم من شهد أن لا إله إلا من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فقول من مات وهو يعلم، أما إذا كان يجهل فهو إيش؟ فهو جاهل، إذا كان ما يعلم فهو كافر جاهل، وإذا كان شاك فهو منافق. إذن لابد من الصدق والإخلاص، العلم بها، العلم بلا إله إلا الله. ولهذا جاء في البخاري حديث أنس من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، من حديث عبادة بن الصامت عفوا في الصحيحين، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فقول من شهد، والشهادة كما قلنا سابقا لا تكون إلا عن علم، لا تكون إلا عن علم وعن بصيرة. فإذا العلم لا بد له من العلم بلا إله إلا الله. إذا ما معنى العلم بلا إله إلا الله؟ العلم بمعنى لا إله إلا الله أن تعلم أنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن تعلم أن عبادة غير الله باطلة. فأن تؤمن وتعرف أن لا إله إلا الله مبنية على ركنين النفي والإثبات، فتعرف أن لا إله أو تعلم أن لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويتلو به كتاب الله عز وجل. ويقول ابن عيينة سفيان رحمه الله ما أنعم الله على العباد أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله، من أن عرف معنى لا إله إلا الله. البخاري أيضا ترجم في صحيحه بقوله باب العلم قبل القول والعمل، ثم استدل بقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فمن عبد غير الله أو دعا غير الله هل هو عالم بلا إله إلا الله؟ لا، من دعا المقبور أو ذهب إلى الأضرحة أو زار الأموات وسألهم من دون الله أو ذبح لهم أو نذر لهم أو استغاث بهم أو طلب منهم هل يعلم أنه لا إله إلا الله أنه المنفرد وحده؟ لا والله. إذن لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، لا أنبياء ولا ملائكة ولا صالحين ولا أشجار ولا أحجار ولا كائن من كان. ثم تثبت العبادة لله وحده لا إله وحده لا شريك له. يقول الوزير أبو المظفر في الإفصاح: شهادة لا إله إلا الله تقتضي أن يكون الشاهد عالما بأنه لا إله إلا الله، عالما بأنه لا إله إلا الله. إذن لا بد من العلم بذلك. ويقول الذهبي: ولا يعلم العبد أنه لا إله إلا الله حتى يتبرأ من كل دين غير الإسلام، وحتى يتلفظ بلا إله إلا الله موقنا بها. فلو علم وأبى أن يتلفظ مع القدرة يعد كافرا، ثم أيضا لو تلفظ ولم يعلم يعمل على أرض الواقع كافر، لأن الإجماع قائم على أن التلفظ بلا إله إلا الله وحده لا يكفي. ولهذا تجد المشركين يقولون لا إله إلا الله وهم يعبدون غير الله، فهؤلاء لو قالوا 1000 مرة لا إله إلا الله ما تنفعهم. قد نقل الإجماع عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا ينفع لا إله إلا الله التلفظ بها، لأنه كالهادي وكالمخرف وكالنائم. لو أن نائم مثلا قال: مالي صدق لوجه الله، ثم قام قال: ما تصدقت. هل أو زوجته بجواره وقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هل تطلق امرأته؟ أو عنده عبد بجواره قال: أنت حر لوجه الله، هل يكون حرا لوجه الله؟ لا. إذن لابد أن يكون أن يعلم لا إله إلا الله ويعمل بها ويعمل بمقتضاها. فلهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: وتحقيق شهادة لا إله إلا الله بالنفي مع الإثبات، نفي إلهية غيره مع إثبات إلهيته. وقال: فمن شروط الإيمان وجود العلم التام. نقف على هذا القدر، وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.